النهاردة ورد من المستمع محمد مختار محمد الغمري، المقيم في شارع بدوي خلف مدرسة الفداء، مدينة المنزلة، محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: تعبت يا حضرات، تعبت من كتر اللف والبهدلة بين مكاتب الشؤون الاجتماعية في المنزلة ومديرية التضامن الاجتماعي في مدينة المنصورة. أنا راجل خلاص كبرت في السن، واللي فاضل قليل قوي، والواحد لما بيكبر بيحس إن كل حاجة حواليه سابته ومشيت. حبايبه اللي كان عايش وسطيهم راحوا، صحته اللي كان بيتحرك بيها راحت، حتى البسمة اللي كانت بتترسم على الوشوش راحت هي كمان، لأن كل خطوة بيخطيها كبير السن عاوزة جهد وتعب. في الظروف دي بقى الدولة لازم تقف مع كبار السن وتساعدهم بتوفير المساعدات المالية والصحية والترفيهية كمان. وأنا يا حضرات لما لقيت كل حاجة من حوالي راحت، حتى العلاج ما عنتش قادر أشتريه، قلت أتقدم للبهوات في الشؤون بطلب للحصول على مساعدة، مساعدة مسن مريض، مساعدة شيخوخة. يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي ينوبكم ثواب. يا حنن، قصدي يا حنين، يا أنا يا قلبي الأبيض. شوف يا والدي، أنا لا يمكن أزعلك أبدا، أنت بالذات طلبتك أوامر. الله يخليك يا بيه، هو ده العشم برضه، وانا مش هتعبكم كتير. اللي زي حالاتي كلها كم خطوه ورايح مش راجع. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يدينا ويديك طول العمر. انت بس قدم لي طلب واشرح فيه الموضوع من اوله، وان شاء الله كل صعب هنسهله. خد ايده ابراهيم لغايه الباب، ولا اقول لك ده لسه شباب يا راجل، ممكن يعتمد على نفسه. تعال انت اعمل لي قهوه مظبوطه بسرعه يا ابراهيم. وتقدمت لحضرته بطلب يوم 1/7/2022، لكن الشهور بتفوت وما فيش اي حاجة تمت، وكل ما اروح لحضرته واسأل مرة يقول لي لسه يا محترم. الموضوع ده ما بيتمش بين يوم وليلة كده، لا، ده الجان عامة والجان خاصة وميزانيات وهلوم مجر. اصبر اصبر يا محترم. ومرة تانية يقول شوف عليك وعلى المديرية في المنصورة، استعجلهم وجايز تصعب عليهم ويصرفوا لك على طول. ومن المنزلة للمنصورة رايح جاي وما فيش فايدة. أنا مش عارف إيه اللي معطل الورق، الموضوع بسيط، راجل كبير عنده 66 سنة حقه يصرف معاش، إيه بقى اللي معطل الدنيا؟ مش عارف. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن أحمد السعيد، رضا سليمان.